يعني شغلكم على وجه لا تعذرون به التكاثر، والمراد بالتكاثر هو المباهات بالكثرة. ثم إن الله عز وجل لم يذكر المتكاثر به، يقول العلماء إن هذا يفيد العموم، فكل ما يتكاثر به الناس ويتباهون من متع الدنيا يدخل في هذه الآية ألهاكم التكاثر، الأموال، الأولاد، الأنصار والأتباع، والمتابعين، الخدم، الجاه، المناصب، الدور، العقارات، المراكب، ألهاكم التكاثر. كل ما يقصد به المباهات والتكاثر فهو داخل في ذلك. وفي قوله سبحانه ألهاكم، أنا ذكرت أن المفسرين ذكروا أن معنى ألهاكم شغلكم، لكن يقول ابن القيم رحمه الله إن لفظة ألهاكم تعبر عن المراد بما لا يحصل بلفظ شغلكم، لأن المشتغل بالشيء قد يكون قلبه ليس فيما اشتغل به، فقد يشتغل بحواسه بأمر من الأمور لكن يكون قلبه في أمر آخر. وأما قوله ألهاكم فالمراد أنكم اشتغلتم بقلوبكم كما اشتغلتم بجوارحكم وأعمالكم، فحصل له القلب، والله عز وجل يريد من عبده القلب، يريد من عبده القلب المنيب الراغب في الآخرة الذي صار هم الآخرة هو همه الأكبر. ولهذا عاب الله عز وجل عليهم فقال ألهاكم التكاثر. هذا اللهو بالتكاثر من أعظم مساوئه أنه في كثير من الأحوال يستمر مع الإنسان. لو كان الإنسان يلهو ثم يصحو لرجي له خير، لكن إذا استمر هذا اللهو حتى جاءت ساعة فراق الدنيا فهذا هو الخسارة. ولهذا قال الله عز وجل حتى زرتم المقابر، يعني استمرت معكم هذه الغفلة واستمر معكم ذلك اللهو والتشاغل حتى متتم ودفنتم وفارقتم ما شغل قلوبكم من التكاثر، حينئذ ينكشف الغطاء وتظهر للعبد حقيقة ما كان عليه من سراب وضياع، ولكن فات الأوان. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى زرتم المقابر، عبر الله جل وعلا بالزيارة لأن الميت إذا دفن في قبره فهو مثل الزائر، ففي هذا إشارة إلى البعث بعد الموت، وأن المساكن والمنازل هي جنة عرضها السماوات والأرض أو نار تلظى، وأما القبر فهو زيارة. حتى زرتم المقابر، ما هو علاج هذه الغفلة؟ وكيف يستدرك الإنسان عمره ما دام نفسه يروح ويجيء؟ إن عليه التذكر والاتعاظ، ولهذا جاءت الموعظة بعد ذكر هذا المصير والواقع الذي نشاهده كثيرا. فكثيرا ما نرى من أصحاب الأموال الذين شغلهم مالهم عن صلة أرحامها وعن التصدق على الفقراء والمحتاجين، بل شغلهم أثناء صلاتهم إن صلوا، وربما فاتتهم الصلوات بسبب الاشتغال بالأموال. نشاهد كثيرا منهم يظل على تلك الحال حتى تأتي لحظة الموت، سكتة أو جلطة أو حادث مركبة يقطع شريط الأمل، وينقل الدار وينقل الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء. ما دامت أنفاسنا تذهب وتجيء فإن علينا الاتعاظ والادكار. ولهذا ربنا عز وجل في تتمة الآيات ذكر العلاج لذلك، وهو الاستماع بالقلب قبل الآذان لهذا الوعيد والتهديد من الرب سبحانه وتعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كلا تضمنت ردعا وزجرا، عن التكاثر فهي زجر وتهديد: كلا سوف تعلمون، كلا زجر، وسوف تعلمون تهديد. سوف تعلمون عاقبة هذا التكاثر الذي شغلكم إذا نزل بكم الموت. ثم كرر الله عز وجل ذلك التهديد بقوله: ثم كلا سوف تعلمون، كرر الزجر وكرر التهديد. وهي في هذا أبلغ عظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو يسمع ربه عز وجل الذي بيده أنفاسه وبيده حياته وموته، يزجره عن التكاثر: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. حذف الله عز وجل المعمول في تعلمون، يعني تعلمون ماذا؟ المفعول به غير موجود، سميه العلماء المعمول، وتقديره سوف تعلمون ما يحل بكم. وهذا الحذف يفيد في لغة العرب التعظيم والتهويل، يعني أمامكم أمر عظيم سوف تعلمون عاقبة هذا التكاثر. فمع الحذف يقدر السامع أخطر ما يرد على باله من العواقب السيئة لهذا التكاثر الذي هو متلبس به. وهذا الخبر يعني سوف تعلمون، العلم هذا في المستقبل، إذا نزل بكم الموت سوف تعلمون. ثم قال سبحانه: كلا لو تعلمون علم اليقين. لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين هو العلم الذي لا يشك فيه، وهو العلم الذي يصل إلى القلب فيثمر العمل. كلنا نعلم بالدار الآخرة، لكن هل هذا العلم علم يقين وصل إلى القلب فأثمر التجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله والرغبة فيما عند الله والدار الآخرة؟ هذا هو علم اليقين الذي نحتاجه. كلا لو تعلمون علم اليقين. لو هذه شرطية لها جواب، الشرط يكون له جواب، الجواب محذوف. لو تعلمون علم اليقين ماذا يصير لكم؟ لم يذكر. تقديره: لو تعلمون علم اليقين لازدجرتم عن التكاثر، ولا حصل منكم الاستعداد للدار الآخرة، فهذا التكاثر إنما وجد لأن قلوبكم لم يباشرها اليقين، ولهذا لهت وانشغلت بمتاع الدنيا الزائل. كلا لو تعلمون علم اليقين، هذا العلم في الحال، لأن العلم السابق في قوله سوف تعلمون يعني في المستقبل. كلا لو تعلمون علم اليقين الآن في الحال، لازدجرتم ولا ما ألهاكم التكاثر الآن. ثم قال الله عز وجل: لترون الجحيم. هذا يقول العلماء هو جواب لقسم محذوف، يعني والله لترون الجحيم. والله لترون الجحيم. بعد أن ذكر الله عز وجل الوعيد الشديد وغلظ التهديد، أوضح جل وعلا ما أنذروه بعد إبهامه، أبهم تفخيما ثم وضح في هذه الآية. إن من أعظم ما ينتظر الناس في الجزاء والحساب في الدار الآخرة هذه النار، لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. وهذا تأكيد للرؤية المتقدمة، وعطفه بثم يفيد التهويل والتعظيم للأمر، وهذا التكرار ينفي كون الرؤية الأولى غير عينية. ثم لترونها عين اليقين، سترون النار عيانا بأعينكم. وهذا يحصل عند ورود النار، وهذا الورود عام كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، يعني النار كان على ربك حتما مقضية. فكل الناس سيردون النار وسيرونها، وإذا علمت ذلك فهل أنت ممن سينجو منها أو ممن سيجثو فيها؟ هذا هو الذي يزعج القلب ويحمل الإنسان على الاستقامة والطاعة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا ستسألون عنه. وهذا السؤال عن كل نعيم، لأنه ورد عن بعض المفسرين أنهم ذكروا الأمن والصحة، وذكر بعضهم الطعام والشراب، وقال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا. وهذا هو الصواب، الصواب أن هذا عام في كل ما يتنعم به من لذات الدنيا، لتسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا تأكيد أن العبد سيسأل عن النعيم. يسأل عن ماذا في هذا النعيم؟ أولاً، هل ناله من حلال أو من حرام؟ ثم هل شكر الله عليه فاستعان به على طاعة الله أم لم يقم بالشكر فاستعان بذلك النعيم وبتلك النعم على معصية مسديها؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة خرج يوما فوجد أبا بكر وعمر جالسين فقال: ما أجلسكما هاهنا؟ قال: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره، يعني مثلكم، ما أخرجني إلا الجوع. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار، وفي هذا الحديث أنهم أكلوا من عذق نخلة وشربوا لبنا وأكلوا لحما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا النعيم. الحديث في مسلم ورواه أهل السنن. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه خرج من الجوع ثم ذاق نعيما فأخبرهما صلى الله عليه وسلم أنهما سيسألان عنه، فهذا نعيم عارض بعد جوع، فكيف بمن هو في نعيم لا يعرف الجوع؟ ألا يخشى أن يسأل عن هذا النعيم؟ أم كيف بمن يسرف في النعيم ويلقي بالأطعمة وفضلاتها في القمائم وغيرها؟ ألا يخشى السؤال من الرب جل وعلا؟ وبقي أيضا نشير إلى أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم في صحيح. وهذا الحديث عبرة عظيمة، لأن هذا المال إنما يراد للانتفاع به، فمالك الحقيقي هو ما أكلته فأفنيته، أو لبسته فأبليته، أو تصدقت به فبقي لك في الدار الآخرة، وأما الباقي فهو رصيد لم تنتفع به انتفاعا حقيقيا، لكنك ستسأل عنه يوم القيامة. وهذا الحديث عبرة عظيمة لمن ينشغل بجمع المال ويلهيه التكاثر به عن العمل الصالح الذي يرضي ربه عز وجل. هذا التكاثر أيها الإخوة بالدنيا ومتاعها يشغل عن مكاثرة أهل الآخرة. فالنفوس الشريفة ذات الهمم العلية تكاثر فيما يبقى لا فيما يفنى، تكاثر فيما يزكي النفوس ويعظم الأجور، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا التنافس في الأعمال الصالحة وكون الشخص لا يرتاح إذا رأى غيره قد سبقه في علم حتى يحوز مثل هذا العلم، أو سبقه في عمل حتى يكون له مثل هذا العمل، هذا أمر محمود ولا يقدح في الإخلاص، بل هو من استباق الخيرات، وهو كحال عمر مع أبي بكر. عمر وأبو بكر كانا يتسابقان في مراضي الله ومراضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يسبق عمر. فلما جاءت القصة المعروفة أتى عمر بنصف ماله وقال الآن أسبق أبا بكر، فجاء أبو بكر بماله كله فقال والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. هذا هو التكاثر المحمود، وهذا هو السباق فيما يرضي الله عز وجل وفيما يتطلع به المؤمن إلى الأجور العظيمة في الدار الآخرة. وأما التكاثر في الدنيا فهو تكاثر بغرور، نسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وأن يرزقنا جميعا الإيمان واليقين. ولا يقول العبد إن ما عندي من النعم قليل، فهذا رسول الله وصاحباه خرجا من جوع فشبعوا فقال لتسألن يومئذ عن النعيم. بل جاء في حديث الزبير قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا رسول الله وأي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء، فقال صلى الله عليه وسلم إن ذلك سيكون. الحديث رواه الترمذي وحسنه. فإذا كان من يعيشون على الأسودين التمر والماء، عائشة رضي الله عنها كانت تصف معيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول كان يمر علينا الشهر والشهران وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما يطبخون. قالوا يا عائشة فما طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. ومع ذلك يقول لتسألن عن هذا النعيم، فكيف بحالنا؟ نسأل الله أن يرزقني وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته. من أعظم الأدعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه حينما قال والله إني لأحبك فلا تدعن يا معاذ دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء عظيم يدعو به الواحد منا إذا تيسر له بعد التشهد في التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالله من أربع، يدعو بهذا الدعاء. إذا ما تيسر له وسلم الإمام يدعو ولو بعد الصلاة فيحافظ عليه دبر كل صلاة، هو من أعظم الأدعية التي يرجى من الله عز وجل الكريم فيها الإجابة، فيحصل للعبد شكر نعم المولى تبارك وتعالى.